بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. لازلنا في حديثنا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد سبق هذا المجلس 3 مجالس تحدثنا فيها عن مصادر السيرة النبوية من القرآن الكريم وكتب الحديث، وكذلك مصادر السيرة سواء ما اختص منها بشيء معين كالشمائل والمعجزات أو ما كانت عامة، وتكلمنا على تاريخ التأليف في السيرة النبوية من زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا بالتابعين إلى أن وصل إلى أئمة كبار كالزهري و محمد بن إسحاق والواقدي وابن سعد، ثم استمرت الأمة كلها في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سيرتهم. وكنا قد اتفقنا على أن نبدأ هذا اليوم إن شاء الله تعالى بالكتاب الذي سيكون هو الأصل معنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى، وهو كتاب الفصول في سيرة الرسول الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه. وقد جرت عادة من يريد أن يشرح حديثا أو يشرح كتابا أن يعرف بمؤلف الكتاب، ثم يدلف بعد ذلك إلى القراءة في الكتاب وتفصيل ما ذكره المؤلف. صاحب هذا الكتاب هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي سكنا، وهو شافعي رحمة الله عليه، يلقب بعماد الدين ويكنى بأبي الفداء. ولد رحمه الله في قرية مجدل من أعمال بصرى بدمشق، وتقع هذه القرية الشرقي دمشق سنة 1700، ووفاته كانت يوم الخميس 26 من سنة 74 و700، فقد عاش رحمة الله عليه 73 سنة، وقد أضر في آخر عمره أي فقد بصرهم. نشأ هذا الرجل وهو ابن كثير رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل، في بيت علم ودين، فوالده كان أديبا خطيبا عالما، وكذلك أخوه عبد الوهاب الذي قد طلب العلم على يديه، وأمه كانت حافظة للقرآن دينة، وإخوانه كما ذكرناهم أهل علم وطلاب للعلم. ختم الحافظ ابن كثير القرآن الكريم ولما يتجاوز 11 من عمره، وقد نص ابن كثير نفسه على ذلك، أي أنه حفظ القرآن قبل أن يصل إلى 11، واعتنى بالقرآن وقراءاته وإقرائه حتى عده الداوودي في طبقات القراء من القراء الكبار. بدأ بالاشتغال بالعلم وطلبه على يد أخيه أولا كمال الدين عبد الوهاب، وكان هذا شقيقا لابن كثير رحمه الله، ولما وصفه ابن كثير وتكلم عليه قال: وكان بنا رفيقا شفوقا، اشتغلت على يديه في العلم، فيسر الله تعالى منه ما يسر وسهل منه ما تعسر. وفي هذا الحقيقة فائدة نحتاج أن ننبه عليها، وهي التعليم داخل المنزل، أي استفادة الأبناء من آبائهم. فإنك قد تجد الإنسان يحمل علما كثيرا ينفع الناس خارج بيته، وأهل بيته من أبعد الناس عن هذا العلم، ولم يكن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر نساءه بأن يذكرنا، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد جاء في كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع نساءه بعد صلاة العشاء في بيت التي هو عندها ويعلمهن القرآن والسنة. وعائشة رضي الله عنها تعلمت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحازت علما كثيرا. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون لأهل بيته من علمه نصيبا في تعليمهم فرائض الدين وعلاقتهم بربهم جل وعلا وأمور الإسلام والإيمان، وكذلك فرائض الصلاة والوضوء وغيرها من العبادات التي لا ينبغي للإنسان أن يكون فذا عالما جهبذا خارج بيته جاهلا داخل بيته والعياذ. فهذا والله هو المحروم. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أي علموهم وأدبوهم. ومن سيعلمهم إذا لم يعلمهم الأب والأم؟ وهذا دأب الصالحين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. بل يا أيها الأحبة، حتى في هذا العصر نجد أن هناك شيء كبير جدا في العالم خاصة الغربي يسمى بالتعليم المنزلي. التعليم المنزلي يعلم الأبناء في داخل المنزل، ولا يذهبون للمدارس إلا في الاختبارات فقط، وهو مشهور بكثرة في الغرب، وألفت فيه مؤلفات بلغتهم وترجمت كذلك، ولهم مواقع كبيرة جدا تجمع الآباء والأمهات الذين يريدوا أن يعلموا أولادهم في داخل المنزل. وأنا أتمنى أن تطلعوا على هذه التجربة، فهي تجربة رائعة. التعليم المنزلي، ماذا يعلم في داخل المنزل من العلوم وغيرها، سواء العلوم التي تطلبها المدارس أو غيرها. فهذا الرجل قد استفاد من أخيه وأبيه وأمه، وأخذ العلم أيضا عن مشايخ عدة، من أشهرهم المزي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب تهذيب الكمال، وقد صاهره على ابنته، فقد تزوج ابن كثير ابنة المزي، وأخذ أيضا عن ابن تيمية رحمة الله عليه، وفتن بحبه وامتحن بسببه. ومن لا يعاشر شيخ الإسلام ويجالسه ولا يفتن به؟ فإن الناس اليوم تقرأ في كتب هذا الإمام تجد شيئا عجبا من الذكاء المفرط والتفنن في الفنون والعلوم، فكيف بمن عاشره؟ وهذا الرجل له تلاميذ وطلاب كثر، منهم بدر الدين الزركشي العالم المشهور، أحمد بن حجي، وشهاب الدين السلاوي، والعراقي صاحب الألفية، سواء ألفية المصطلح علوم الحديث أو ألفية السيرة النبوية، وكانوا يجلونه كثيرا، حتى قال عنه ابن حجي أحد تلاميذه قال: أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها صحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. وهنا فائدة مهمة أيضا، المربون قسمان: قسم تجلس معه سنين لا تكاد تستفيد منه، ويندرج في هذا الآباء والأمهات، فإنك قد تجد أبا يجلس مع أولاده لساعات طوال لا يدري ماذا يقول، ولا يعلمهم ولا ينقل لهم خيرا، وقد تجد أبا يسافر مع أولاده لساعات طوال سواء في السيارة أو في طائرة، ومع هذا لا يفيدهم بأمر من أمور الدنيا ولا الآخرة. وقسم آخر تستفيد منه، تستفيد من هديه وسمته وعلمه وغير ذلك. وقد قلت في مجالس سابقة أنه من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان المربي، ويشمل ذلك الآباء والمدرسون ومدرسو الحلق ومن له علاقة بالطلاب ونحو ذلك، أن يكون شخصا فوائديا، حيث يكون الشخص معه فائدة كلما دخل مجلس من المجالس. فيأتي ببيت شعر، حديث نبوي، آيات من القرآن، مثل، حكمة، قصة، ويعلق عليها. كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في أحاديث كثيرة أنه إذا جلس مع أصحابه أفادهم عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل على أهل بيته أيضا يفيدهم صلى الله عليه وسلم، ولا يدع الشيء يمر هكذا. ألم يخرج من عند زوجتي وقال: أما زلت على ما تركتك عليه؟ فقالت: بلى. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن. ألف هذا الرجل مؤلفات كثيرة، من أشهرها كتابه، من أشهرها كتابه التفسير، وكذلك البداية والنهاية، وله أيضا كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب الشمائل، وله كتب كثيرة لكنها مفقودة، وقد أشار إلى بعضها في داخل كتبه، وقد أشار إلى كتاب مثلا له في شرح صحيح البخاري سماه فتح الباري في آخر تفسير سورة الذاريات، لكن هذا الكتاب لا وجود له. وله كتاب مشهور يسمى جامع المسانيد، جمع فيه عددا كبيرا من الكتب، وفي هذا الكتاب مثل مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة والكتب الستة، ورتبها على الأبواب. وقد ذكر الذهبي هو ذكر في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 763 أن شابا أعجميا حضر من بلاد تبريز وخراسان يحفظ جامع المسانيد. جامع المسانيد كبير طبعا في الكتب الستة ومسند أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة. فجاء رجل من خراسان شاب أعجمي لم يتقن العربية لا يعرف العربية وكان يحفظها، فجاء به ابن كثير في المجلس وقال قل، وأسمعنا مجلسا من مجالس صحيح البخاري، فقرأ عليه كاملا وكان بحضرة قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء، وكتب له ابن كثير رحمة الله عليه إجازة بهذا الكتاب أي الذي هو جامع المسانيد. أثنى عليه الذهبي كثيرا وهم أقران، قال الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن مفسر النقاد، وقال عنه ابن ناصر الدمشقي في كتابه الرد الوافر الشيخ الإمام العلام الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة المؤرخين علم المفسرين. وأثنى عليه كذلك ابن حبيب كما في الشذرات، وأثنى عليه العيني في النجوم الزاهرة وغيره. وابن كثير رحمه الله له بعض النظم للشعر، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وابن العماد كذلك في كتابه الشذرات، ونقل عنه جملة من هذه الأشعار، منها قوله تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال، والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. هذا هو الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه مؤلف هذا الكتاب المسمى بالفصول كما ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، وسماه الشيخ أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير السيرة المختصرة، وقد طبع طبعات كثيرة بالاسم الذي ذكره حاجي خليفة وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول. وهذا الكتاب بلا شك ثابت عن ابن كثير، وهو له وقد أشار إلى تأليفه لهذا الكتاب في تفسير سورة الأحزاب، قال في تفسيرها في أثناء التفسير قال وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا. وصدق رحمه الله، فهو موجز بسيط شمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة مع الشمائل وكذلك المعجزات باختصار غير مخل، مع عنايته رحمة الله عليه بنقد الأخبار كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح. سنبدأ إن شاء الله بقراءة مقدمة المؤلف ثم ندلف بعد ذلك إلى كلامه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستعين بالله. المشكلة نحن نريد الصوت يصل للإخوة حتى يسجل. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أقدار الشرك وصفى وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي الأبصار والنهى، أما بعد. طبعا هذه المقدمة اعتاد عليها العلماء في البدء في أي كلام فيه ذكر لله عز وجل أن يبدأ فيه بالبسملة أو الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث في البدء في هذا كقوله كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله وفي بعض الألفاظ بذكر الله، وهذا الحديث فيه ضعف، وقد فصل الكلام فيه الشيخ الألباني في أول كتابه إرواء الغليل، وفي إسناده رجل يقال له ابن الجندي وهو رجل ضعيف. اعتاد العلماء على البدء بالحمد لله عز وجل ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، وهذه كلمة فصل يؤتى بها، هناك فائدة الحقيقة في أما بعد يمكن الرجوع إليها في كتاب إزقاري. أيوة. اللي عند الأخير. قال أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للفصل، يقال أن أول من قالها سليمان، كما قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال بعضهم أن أول من قالها هو قس ابن ساعد الخطيب المشهور، وذكرت أقوال كثيرة جمعها السفاريني في كتابه غذاء الألباب، جمعها السفاريني في كتابه غذاء الألباب، وهذا الكتاب الحقيقة نفيس ينصح باقتنائه وقراءته أيضا، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، وهو نظم في الفقه الحنبلي كان في آخره منظومة يسيرة في الآداب التي ينبغي أن يسلكها الإنسان مع الناس، وشرحها السفاريني رحمة الله عليه في كتاب سماه غذاء الألباب. قال فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. وهنا يريد أن يشير أيها الأحبة إلى مسألة، وهي أهمية قراءة التاريخ ومعرفته وكذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول السخاوي رحمه الله في كتابه المشهور الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، قال التاريخ غزير النفع كثير الفائدة، بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله وجرب الأمور بأسرها وباشر تلك الأحوال بنفسه، فيغزر عقله ويصير مجربا غير غر ولا غمر. هذا صحيح. فالإنسان الذي يقرأ تاريخ الأمم ويعرف سنة الله عز وجل فيهم لا شك أنه يتعظ، يستفيد فائدة كبيرة من قراءة التاريخ. ولهذا يقول الشاعر اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. قال وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العروة منها، يعني في الخلو منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا. هنا أيها الإخوة استشكل بعض العلماء ومنهم أحمد شاكر ذكر هذه العبارة، يعني الرجل قال في وصف هذا الكتاب قال سأذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، وهذا مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. يبدو والله أعلم، طبعا الشيخ أحمد شاكر استشكل هذا وقال أن ابن كثير قال سيذكر أيام الإسلام، لكن الموجود في الكتاب فقط إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أضاف إليه الشمائل والدلائل، فيظهر أن الكتاب غير كامل. فلعلها عزمة عزمها من عزمات الخير، لكنه لم يستمر فيها واكتفى بما جاء في البداية والنهاية، لأن هذا الكتاب إنما ألف على جهة الاختصار، فنقول أن الكتاب كاملا الموجود بين أيدينا وهو الفصول في سيرة الرسول، وأما ما جاء بعده فلعله أراد ذلك واكتفى بما جاء في البداية والنهاية. سنبدأ الآن في ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم كما فعل هذا الإمام رحمة الله عليه، ونبدأ بالقراءة إن شاء الله، فليقرأ قارئنا. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم: هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، ابن عبد الله وهو أخو الحارث. هنا بدأ أيها الإخوة بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو سيد ولد آدم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثمة مسألة تذكر هنا وهي مسألة التفضيل بين الأنبياء، فلا شك أن هذا مقرر في الكتاب وفي السنة. الله عز وجل قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم على المفاضلة بين الأنبياء كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، القصة التي حصلت بينه وبين اليهودي في داخل المدينة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة، إنما النهي يحمل على جهة الانتقاص من أحد الأنبياء، فهذا لا يجوز. لكن من حفظ لهم حرمتهم وعصمتهم عليهم صلوات الله وسلامه، ثم بين فضلهم كما أخبر الله عز وجل على رأس نبينا صلى الله عليه وسلم وبقية الأنبياء ابتداء من أولي العزم من الرسل ثم بقية الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما أخبر هو عن نفسه. أبو القاسم هذه إحدى كنى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشهرها، وقد جاءت هذه الكنية ثابتة في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويكنى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأبي إبراهيم، بأبي إبراهيم، وقد جاء في هذا حديث رواه ابن السني في عمل يوم الليلة، وابن سعد في الطبقات، وكذلك الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل، ورواه كذلك البزار في مسنده، والحديث ضعيف، فإن في إسناده عبد الله بن لهيعة رحمة الله عليه، وهو رجل ضعيف ما لم يروي عنه بعض أصحابه الذين نص عليهم أهل العلم في كتبهم. ويكنى أيضا بأبي الأرامل وأبي المؤمنين، وقد ذكرت هذه الكنيتين في المواهب اللدنية، وذكرها السيوطي في كتابه الرياض الأنيقة، وذكرها أيضا المقريزي في كتابه الإمتاع. إذن الذي ورد للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة أربع كنى، وهي أبو القاسم، وأبو إبراهيم كناه بها جبريل لما ولد له إبراهيم، ويكنى بأبي الأرامل وبأبي المؤمنين، والثابت للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم. قال: أبو القاسم محمد، وهذا أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمود عليه الصلاة والسلام في الأرض وفي السماء، ولا يزال صلى الله عليه وسلم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام والناس تثني عليه وتسأل له الشفاعة أو تسأل منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ويذكر في الأذان، وهكذا للأشياء التي يثنى بها على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: محمد وأحمد، وهذا أيضا هو الاسم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، أحمد أي المبالغ في حمده عليه الصلاة والسلام، أو الحق الأحق بالحمد أي من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقد فصل في هذين الاسمين خاصة صاحب المواهب اللدنية في المجلد الثاني، وأطال فيها في قرابة 7 صفحات. ثم قال: الماحي أي الذي يمحى به الكفر، فمجيء النبي صلى الله عليه وسلم قد محى به كفرا كثيرا، وسيمحى بدينه الكفر في آخر الزمان، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: فإذا نزل عيسى عليه السلام قتل، كسر الصليب وقتل الخنزير ولم تقبل الجزية. فقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: أي أن الناس لا يكون لهم دين في آخر الزمان إلا الإسلام، فيمحو الله عز وجل به الكفر، والناس في ازدياد في كل يوم يزيد عدد هؤلاء المسلمين الذين يؤمنون بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: والحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه صلى الله عليه وسلم أو خلفه، فهو أول من يحشر، وأمته أول أيضا من تحشر، وأول من تمر على الصراط. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني في الدنيا، الأولون يوم القيامة. فنحن أول من سيحاسب بين يدي الله عز وجل، وأول من سيمر على الصراط، وأول من سيفتح له الباب هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدخل بعد ذلك أمته. الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، والعاقب أي الذي ليس بعده نبي، وكل نبي يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي بعدي 30 نبيا كلهم كذابون، أو كلهم يدعي النبوة، لكنهم لا شك أن هذا ليس بصحيح منهم. ومن يستقرأ التاريخ اليوم يجد أن عدد الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فثلاثون. فوجه العلماء هذا الأمر وقالوا أن المراد بالثلاثين أي أن كلهم يدعون النبوة وتكون لهم قوة، كجيش مثلا المسيلم الكذاب والأسود العنسي وسجاح. ولكن قد يأتي أحيانا، قد تسمعون بعض الأشخاص أن شخص ادعى النبوة في هذه الأزمة وهو شخص لوحده، وأحيانا يدعي النبوة وهو في مستشفى المجانين، يعني هذا لا يدخل في الحديث ولا وليس له علاقة بالحديث. لكن من كانت له قوة، كان يكون له جيش ونحو ذلك، فهذا يدخل في الثلاث. قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه الخمسة أسماء مروية في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. قد قال الحافظ بن حجر وغيره أن هذه الخمسة المذكورة ليست على سبيل الحصر، ولذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى كما سيأتي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الخمسة خاصة، قيل لأنه اختص بها دون غيره من الأنبياء. فإن لا شك أن محمد لم يسمى أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. ولما سمعت العرب أن نبيا سيخرج اسمه محمد، بدأوا بتسمية أنفسهم أو أبنائهم محمد رجاء أن تكون النبوة فيه. وقد استقرأ بعض القدامى عدد من تسمى محمد في الجاهلية فوصل إلى 6 أشخاص. قال الحافظ ابن حجر: وقد تتبعت أسماءهم وجعلتها في جزء مفرد، وهذا الجزء مفقود، فوصلوا إلى 15 شخصا سموا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته باسم محمد. ومن أراد التوسع في هذا ومعرفة هذه الأسماء يمكن الرجوع إلى كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي الشامي. أو قيل أن هذه الأسماء من الأسماء المعظمة والمشهورة في الأمم الماضية، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأول له قوة هو أن هذه الأسماء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن في هذه الأسماء أوصاف لا تنطبق إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الحاشر، مثل العاقب الذي لا نبي بعده، لا يمكن تنطبق على نبي قبله لأنه هو النبي الأخير عليه الصلاة والسلام. قال: والمقفي بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء. وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكذلك الاسمين اللذين بعده هو نبي الرحمة ونبي التوبة. والمقفي معناه نفس معنى العاقب. قال: ونبي الرحمة، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة ليس فقط على المؤمنين، حتى الكافرين. وقد تكلم على هذا ابن القيم كلاما رائعا في أول كتابه زاد المعاد، عندما تحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته على هذا الكون كاملا. قال: ونبي الرحمة ونبي التوبة، أي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء بالتوبة. فالأمم السابقة كانوا إذا أرادوا التوبة ضرب بعضهم بعضا، كما في سورة البقرة، كما حصل لبني إسرائيل، فيضرب بعضهم بعضا، فمن قتل قبلت توبته ومن خرج لم تقبل توبته، حتى جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء بالتوبة. إذا أذنب الإنسان ذنبا فليس بينه وبين الله عز وجل إلا أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين، كما في حديث أبي بكر في صلاة التوبة، ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو يستغفر الله عز وجل من الذنوب التي تمر به. قال: ونبي التوبة ونبي الملحمة. وقد جاء نبي الملحمة في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد في المسند وكذلك البزار، والمراد به نبي الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه جهاد الكفار وجعله شريعة باقية إلى يوم القيامة، وقدر الأمة الجهاد، ستظل مجاهدة إلى أن تلقى الله عز وجل مهما حورب هذا الاسم أو صور بصور بشعة وشنيعة من خلال وسائل الإعلام والأقمار الصناعية التي امتلأت بها السماء أقمار موردوخ وغيره، فإن شرع الله عز وجل باق، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وإذا كان هذا الاسم قد مورس أو يمارس في بعض الأحيان بممارسات خاطئة، فلا يعني هذا ذهاب هذا الأمر الذي هو من شرع الله عز وجل، والذي جعل الله سبحانه وتعالى أحد أسباب الذل لأمة الإسلام تركه: وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. استشكل بعضهم الجمع بين نبي الرحمة ونبي الملحمة، كيف يكون نبي الملحمة ونبي الرحمة؟ فنقول هو رحمة لأوليائه، ولكنه حرب على أعدائه، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا الوصف هو الذي وصف الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهنا نركز على مسألة أيها الأخوة، نحن دائما يعني خاصة في هذه الأزمة التي يعيش فيها المسلمون واقعا مؤلما، نركز على أشداء على الكفار، ولكن تجد المجتمعات المسلمة مجتمعات لا رحمة فيها أو قليلة الرحمة، فخطأ واحد يمكن أن يفعله الإنسان تسلط عليه ألسنة من يعلم ومن لا يعلم، أقصد في الوسائل الاجتماعية اليوم التي أصبحت يعني بين يدي الصغير والكبير، وهذا مما لا ينبغي. ينبغي للناس أن يكون بينهم التراحم والمودة والمحبة والأخوة، لا أن يكون العكس من الغيبة والنميمة والطعن في الأعراض وغيرهم، فإن هذا ليس من خلق المسلم. إذن الجمع بينهما كما ذكرنا، وهو نقلا أيضا هذا عن علي القاري، وقد جمع بينهما أيضا البيهقي في شعب الإيمان المجلد الثاني، وكذلك الشفاء في القاضي للقاضي عياض في المجلد الثاني أيضا تكلم على مسألة الجمع بين النبي الرحمة ونبي الملحمة. هذه هي جملة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكثر أهل السير من نعوته عليه الصلاة والسلام وأسمائه، حتى قال ابن دحية كما في شرح الشفاء، قال أسماؤه تقرب من 300، وحكى ابن العربي في شرح الترمذي أن بعض المتصوفة جعلها 1000، وقد جمع عددا كبيرا من هذه الأسماء السيوطي في كتابه الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة. لكن من تأمل في هذه الأسماء الموجودة سواء في كتاب السيوطي أو غيره وجدها كلها نعوت وصفات اشتقت منها بعد ذلك أسماء تجوزا، وإلا هي لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الأمر وأن هذه كلها نعوت ولم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم كأسماء ابن القيم في زاد المعاد، في أول زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 86 تكلم بكلام موسع على هذا الأمر، وكذلك النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات في المجلد الأول عندما تحدث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في أولى صفحاته وتحديدا في صفحة 22 من الكتاب تكلم على هذه الأسماء والنعوت، وأن كثيرا منها إنما هي أوصاف للمصطفى صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يراجع أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسع في هذا المبحث فقد اعتنى بها جمع من العلماء، ونحن نذكر هذه الأشياء حتى يعرف طالب العلم مضان بعض أحداث السيرة. فمثلا ممن اعتنى بأسمائه البيهقي في الدلائل والقاضي عياض في الشفاء وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن الجوزي في وفاء الوفاء وكذلك في التنقيح والنووي في تهذيب الأسماء واللغات وابن القيم في الزاد والقسطلاني في المواهب اللدنية وكذلك السخاوي في كتابه المشهور القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع، ومن قبله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، جمع فيه ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أشهرهم سبل الهدى والرشاد للصالح رحمة الله عليه، الكتاب المشهور 12 مجلدا. إذن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إليها إشارة سريعة، الأسماء الخمسة ثم بقية الأسماء التي ذكرت هنا في هذا الكتاب. نعم. ابن عبد الله وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب واسمه عبد مناف وأبي لهب واسمه عبد العزى وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل هما اثنان وحجل واسمه المغيرة والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده وأصل اسمه نوفل وقيل إنه حجل وقيل إنه حجل وضرار. هنا سيتحدث عن والد النبي صلى الله عليه وسلم وعن أعمامه وأخبر بأن والده يسمى عبد الله، ثم ذكر بعد ذلك أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو أخو الحارث، هذا أول أخ للنبي عليه الصلاة والسلام أو أخ لعبد الله الذين هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والزبير، الزبير هذا هو أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك السهيلي في كتابه الروض الأنف، قال وهو الذي كان يرقص النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل وكان يكنى بأبي الطاهر لابن له يسمى الطاهر، وهذا الرجل كان من أظرف فتيان قريش، قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبنائه كما سيأتينا في أولاده آخر الكتاب إن شاء الله تعالى أحد أبنائه باسم الطاهر على اسم ابن عمه الطاهر. قال وحمزة، حمزة معروف وقد أسلم حمزة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون. ثم قال العباس ويكنى أبو الفضل، والعباس أيضا آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى مبحث مهم جدا ونادر أيضا، وسنقرر إن شاء الله في مكانه، وهو هل كان العباس مسلما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أم لا. سنأتي إن شاء الله بالأدلة التي تدل على أحد القولين الذين سنذكرهما إن شاء الله. قال ويكنى أبا الفضل وأبي طالب واسمه عبد مناف، وهذا الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبي لهب واسمه عبد العزة، هذا الرجل كني بأبي لهب لجماله ولكنه كان فيه عيبا واحدا في هذا الجمال، كان جميلا ووجهه مشرق فيه بياض إلا أنه أحول، تمام، فأفسد هذا العيب كل هذا الجمال السابق، وأفسد الكفر كل ما فيه، وبقي هذا الرجل يتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب بسبب معاندته للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات شر ميته. قال وعبد الكعبة وهو المقوم، وقيل هما اثنان وقيل هما واحد، يعني عبد الكعبة والمقوم قيل أنهما واحد وقيل أنهما اثنان، وحجل واسمه المغيرة، وجاء في بعض كتب السيرة أن اسمه الصعب مصعب. حجل اختلف في ضبطها، قيل حجل بتقديم الحاء المهملة على الجيم، وقيل العكس بتقديم الجيم المعجمة على الحاء المهملة، يعني يصير ماذا اسمه؟ جحل، والآخر أن يكون حجل، وبالثاني أي أنه حجل بتقديم الحاء المهملة جزم النووي وابن حجر. ابن حجر أين يذكر هذا؟ طبعا مظنة مثل هذه الأشياء أي الأسماء التي يختلف في ضبطها تقديم الحروف أو في الشكل، مظنتها دائما كتب المشتبه، مشتبه النسبة. ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، فأشار إلى هذا الاسم في ذلك الكتاب أي كتاب تبصير المنتبه، وقال أنه حجل وليس جحل. قال والغيداق، سمي بذلك لكثرة جوده. أصل الغيداق هو اسم لماذا؟ أصل الغيداق، الغيداق هو اسم لولد الضب يسمى غيداقا، وسمي هذا الرجل غيداق لكثرة خيره، وقيل لسعة ماله. وذكر هذا الرجل الدارقطني فيروز أبادي في القاموس بهذا اللفظ أو بهذا الضبط، وابن حجر كذلك في تبصير المنتبه. وهنا فائدة أيضا الإخوة الكرام، وهي من أراد أن يعرف حياة الحيوان وما يتعلق بها يمكن أن يرجع إلى كتاب حياة الحيوان للدميري، وهو كتاب مليء بالفوائد على بعض الخزعبلات فيه، لكنه مليء بالفوائد. هو يذكر الحيوان ويعرف به، ثم يذكر إن كان ورد في القرآن أو في الحديث أو في أشعار العرب أو في الحكم أو في الأمثال أو إذا رؤية في النوم، وما الذي يستفاد منه في الطب، يقع في مجلدين. فهذا الكتاب يعني فيه فوائد كثيرة الحقيقة، وفيه أيضا شروح لبعض كتب الحديث لا تكاد توجد اليوم، خاصة شروح ابن ماجه. قال: وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، يعني هذا لقب أصل اسمه نوفل، وقيل حجل. والضرار أيضا أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعضهم قثم، ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. والمراد بقثم إذا قيل رجل قثم أي رجل معطي كثيرا، كأنه رجل كريم، ولكن هذا الرجل لا عقب له، ولذلك لم يبقى له أحد يحمل اسمه. هؤلاء هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا في كتب السير ابتداء من الحارث ثم الزبير ثم حمزة ثم العباس ثم أبي طالب ثم أبي لهب ثم عبد الكعبة ثم حجل ثم الغيداق ثم ضرار، والحادي عشر قثم على خلاف في هذا الرجل. الآن سيشرع الإمام رحمه الله تعالى في ذكر عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. هؤلاء هم عمات النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ بصفية، قالوا ثم عاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. الصحيح أنه لم يسلم منهن إلا صفية، وهي التي سيأتي إن شاء الله إشارة إليها في غزوة أحد عندما يموت حمزة وتأتي لرؤية حمزة، ويمنعها الزبير بن العوام فتدفع الزبير لأنها كانت امرأة قوية جلدة. عند ابن سعد في الطبقات خبر يفيد إسلام أميمة وكذا عاتكة، وذكر ابن عساكر هذا الخبر لكنه توقف في صحته. والمشهور عند أهل العلم أن التي أسلمت هي صفية فقط، أما بقية عمات النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. وقد أشار لهذا ابن سعد، يمكن الرجوع إليه في المجلد الثامن من طبقات ابن سعد صفحة 41، وفصل أيضا في هذه المسألة ابن عساكر في تاريخ دمشق في المجلد الأول صفحة 99، لأنه في المقدمة تكلم كثيرا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الرجوع إليه. نعم، قال: هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد على الصحيح. نعم، طبعا سمي هذا شيبة الحمد، قيل لأنه ولد وعلى رأسه شيب، برأسه شيب، فسمي بشيبة شيبة الحمد. وأصل اسمه، قال: واسمه شيبة الحمد على الصحيح. هؤلاء أولاد عبد المطلب ابن هاشم. نعم، ابن هاشم، واسمه عمرو، وهو أخو عمرو بن عبد مناف كما سيأتي بعد قليل. نعم، وهو أخو المطلب، وإليه ما نسب ذي القربى. ذوي القربى عندك ذي؟ طيب. وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة، وعبد الدار وعبد أبناء قصي، وعبد أبناء قصي، واسمه زيد. وقال الشافعي يزيد، وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم، ويقظة أبي مخزوم. يقظة، صحيح أنه بالفتحات يقظة. ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر. هذا كعب كان يخطب الناس كل يوم جمعة، ويبشرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في كتب التاريخ عنه. نعم. وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث ابني مالك أخي الصلت ومخلد بني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناف. ويقال ملكان، كلاهما ضبط صحيح لو قرأهما أحد بكسر الميم أيضا صحيح. نعم. وعبد منات وغيرهم بني كنانة أخي أسد وأسدة والهون بني خزيمة أخي هديل ابن مدركة واسمه عمرو وهو أخو طابخة واسمه عامر وقمعه وثلاثتهم. إيش الضبط اللي عندك؟ كسر القاف. لا صحيح، وقمعه. وقمعه وثلاثتهم أبناء إلياس واسمه حبيب أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها كلاهما ولد مضر أخي ربيعة وهما الصريحان من ولد إسماعيل. صريحان من أب وأم. نعم. وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا، أي هؤلاء الاثنين تيامنا ارتحل إلى اليمن. نعم. أربعتهم أولاد نزار أخي قطاعة في قول أكثر أهل النسب كلاهما ابن معد ابن عدنان. فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. يقصد بالعرب طبعا المستعربة للعاربة، أن العرب ثلاثة أقسام: عرب بائدة، هؤلاء هم القدامى الذين لم يصلنا من أخبارهم وتاريخهم إلا نزر يسير كعاد وهود، قبائل عاد وهود. وعرب عاربة، وهؤلاء المنحدرون من صلب يعرب وابن يشجب وابن قحطان، وهؤلاء يسمون القحطانيين. والعرب المستعربة وهي المنحدرة من صلب إسماعيل، وهؤلاء يسمون بالعدنانية، والنبي صلى الله عليه وسلم العدناني كما تعلمون. هذا النسب الذي ذكره هنا طبعا في تفصيل كثير جدا في قضية أسمائهم وتواريخهم ونحو ذلك، وقد ألفت فيها كتب مستقلة في النسب وشرح تاريخ كل واحد من هؤلاء الأشخاص. هذا النسب الذي تلي قبل قليل قد ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الرجوع إليه. إلى هنا متفق عليه بين أهل العلم إلى أن يصل إلى إسماعيل، قال من ولد إسماعيل بن معد بن عدنان، هذا متفق عليه بين أهل النسب في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما سيأتي بعد قليل فهو فيه خلاف كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى هذا الموطن قال كذب النسابون، وقرأ قول الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. نعم. وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النميري إنه ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه الإنباه. نعم. في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيان الشافعي. ابن عبد البر هو عالم المغرب، توفي سنة 463، قالوا توفي في سنة واحدة عالم المشرق وعالم المغرب. عالم المشرق أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وعالم المغرب هو ابن عبد البر رحمة الله عليه يوسف بن عبد الله بن محمد النمري صاحب الاستيعاب والتمهيد وجامع بيان العلم وفضله والدرر إلى آخره من الكتب، وهو إمام عالم رحمة الله عليه وأحد الحفاظ الكبار. هذا الكتاب الذي ذكره ابن كثير رحمه الله مطبوع في علم النسب، وله كتاب آخر أيضا ابن عبد البر سماه القصد والأمم بالتعريف بأصول أنساب العرب والعجم، ومن أول من تكلم بالعربية من الأمم. القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، ومن أول من تكلم بالعربية من الأمم. نعم. في كتاب الإنباه بمعرفة قبائل الرواه بيانا شافيا رحمه الله، وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وهذا القول قال به جمع كبير من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، قال به الزبير بن بكار وهو نسابة أيضا، ومصعب الزبيري وغيرهم من المعتنين بالأنساب ممن تكلم على هذا الأمر وذكر أن قريش ينتسبون إلى فهر بن مالك. نعم. وأنشدوا في ذلك: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهر. وقيل: بل جماع قريش هو النضر بن كنانة. وهذا القول هو قول ابن إسحاق وابن سلام والشافعي، وصححه العلاء، وهو قول أبو عبيدة أيضا قاسم بن سلام، قولا لأهل العلم. بعضهم يرى أن جماع قريش هو النضر بن كنانة. نعم. وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. يعني لا نتهمها ولا نقذفها، ولكننا ننتسب إلى أبانا، يعني لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات، بل نحن نضر بن كنانة. وهذا الحديث إن صح هو قول فاصل في المسألة، وأن جماع قريش هم النضر ابن كنانة. نعم. وقد رواه ابن ماجة في سننه بإسناد حسن، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل: إن جماع قريش إلياس بن مضر ابن نزار، وقيل: بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي، حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين، وهما غريبان جدا. قريش سميت بهذا الاسم كما ذكر ذلك مغلطاي في كتابه الإشارة، وهو كتاب يقع في مجلد كتاب نفيس حقيقة، يحتاج إلى يعني انتباه، لأنه الكتاب المحقق الآن منه فيه تعليقات مهمة جدا. سموا قريشا قالوا لأنهم يتقرشون عن خلة الناس، أي يسدون خلة الناس. وقيل التقريش التفتيش، وقيل التجميع، وقيل التجارة، وقيل إن قصيا كان يقال له القرشي، وقيل سموا بدابة في البحر تأكل الدواب لشدتها، سمك القرش سموا يعني نسبة إليها. وقد تكلموا في هذا يعني كلاما طويلا، لعل من أشهر من تكلم في هذا الفاسي في كتابه شفاء الغرام أخبار البلد الحرام في المجلد الثاني، تحدث عن نسب قريش، وهي موجودة في كثير من كتب التاريخ الذين يتحدثون عن أنساب قريش وغيرهم. نعم. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال: قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث. لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب، حكاه أبو عمر وغيره. فصل: نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. الذبيح وقع خلاف كما تعلمون فيهما، ولكن الله عز وجل قد أخبر عن هذا في كتابه كما في سورة الصافات، حينما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم بقوله لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. ومن أكثر من فصل في هذا تاريخا ولغة وغيرها ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد، وقرر هذه المسألة، وهذا هو الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل رحمه الله ورضي عنه، بل عليه السلام. نعم. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره السهيلي رحمه الله قال، وكذلك الذهبي وابن القيم، والذهبي من أعلم الناس بالأنساب، حتى قال عن نفسه: لو أن الله بعث لي بني آدم منذ أن خلقوا إلى زماني لنسبت كل واحد إلى أبي. وهو فتح الفتح الله به على هذا الإنسان. الذهبي رحمه الله وكذلك ابن القيم والسهيلي كلهم عندما جاءوا لهذه المسألة وهي الأسماء التي بين إسماعيل وعدنان قال: والكلام فيها مضطرب. وهذا الصحيح، ولذلك قد كره السلف الانتساب إلى ما بعد عدنان لما ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب إلى عدنان يمسك ويقول: كذبن السابون، ثم يقرأ قرونا بين ذلك كثيرا. واختلف في هذا الحديث هل هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن سعد في الطبقات أو هو موقوف، وقد صحح بعض أهل العلم كالسهيلي رحمه الله أنه موقوف من قول ابن مسعود. ولذلك يرى العلماء أن هذا قول بالظن، ليس هناك يقين في هذه الأسماء، ثم لا فائدة أيضا منها ترجى في هذا نعم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه: والذي عليه أئمة هذا الشأن بنسب عدنان قالوا: عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم. أخنوخ وليس ابن أخنوخ، وهو إدريس. نعم بالألف. أيوة ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، والله أعلم. وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، وأول من خط بالقلم ابن يرد ابن مهل ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. طيب أحد يعيد هذا الكلام اللي قبل قليل؟ ها أحد يعيد؟ من يعيد؟ أخوه له مكتبة كاملة في السيرة النبوية، ما فيه يعني لا الخليفة ولا العبد ولا الجارية ولا أحد منهم هؤلاء الثلاثة. طيب نعم. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب يجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. أحسنت. إذن هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا أن من المتفق عليه بين أهل العلم أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى عدنان، وكون عدنان من ولد إسماعيل أيضا هذا ثابت، وكون إسماعيل ابن إبراهيم أيضا هذا ثابت، مختلف في أيهما الذبيح، والصحيح أنه إسماعيل كما ذكرنا. وهذا النسب ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار كما ذكرنا لكم قبل قليل. إن شاء الله في اللقاء القادم سنستمع منكم إلى النسب كاملا كما ذكره البخاري، والذي يريد يحفظه يمكن أن يرجع إلى الرحيق المختوم، يعني النسب محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزامة ابن خزيمة ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نريد الأسبوع القادم إن شاء الله في أول لقاء نسمع من 3-4 منكم إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، الآن الأذان الآن قرب والشيخ له درس، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ونبدأ بولادته بعد أن نقرأ ما تبقى بولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم. الأخوة مشكورين، هؤلاء اللي أوصلوا لي يزيد التميمي والأخ هنا بلا اسم يبدو أو عبد العزيز الجميعة والأخ سامي العليان، مشكورين على إن شاء الله. اللقاء القادم نأتي لكم إن شاء الله بالكتب التي وعدناكم بها. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.